الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. مع المجلس الأخير إن شاء الله في مدارس المتن العاشر، وقد وصلنا إلى كتاب الحج. يقول عليه رحمة الله: الحج فرض مرة في العمر، أركانه إن تركت لم تجبر. الحج من العبادات العظيمة ومن أركان الإسلام الجليلة التي جعلها سبحانه وتعالى كفارة للذنوب ورفعة للدرجات وتعظيما للثواب عنده سبحانه وتعالى. وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام فضلها وما يترتب على فعلها، فقال صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له ثواب إلا الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. وقال عليه الصلاة والسلام: العمرة إلى العمرة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهم، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فهو من العبادات العظيمة التي يمن الله سبحانه وتعالى بها على عبده. الناظم عليها رحمة الله بدأ ببيان حكمها فقال: الحج فرض مرة في العمر. ودليل ذلك قول ربنا سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وفي حديث ابن عمر جعله النبي عليه الصلاة والسلام من أركان الإسلام. وكذلك في حديث أبي هريرة قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت صلى الله عليه وسلم حتى قالها ثلاثة. قال عليه الصلاة والسلام: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعت. فهذا دليل على أن الحج فرض وركن من أركان الإسلام المعروف من دين الله عز وجل بالضرورة. الحج فرض مرة في العمر، يفرض ويجب على المكلف بشروطه مرة واحدة في عمره، لكن يستحب للإنسان أن يكرره كل خمسة أعوام، لقول النبي عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربي عز وجل في الحديث القدسي: إن عبدا أصححت له في جسمه ووسعت عليه في ماله تمر عليه خمسة أعوام لا يفل إلي إنه لمحروم، تمر عليه خمسة أعوام لا يفل إلي إنه لمحروم. لذلك قال أهل العلم: يستحب تكراره لمن وسع الله جل وعلا عليه كل خمسة أعوام مرة. يقول عليه رحمة الله: أركانه إن تركت لم تجبري، الحرام والسعي والطوف وعرفة، ليلة الأضحى والطواف رضيفة. أشار هنا عليه رحمة الله إلى أركان الحج، وركن العبادة هو الذي لا تقوم ماهية العبادة إلا به، صحة العبادة موقوفة عليه، إن لم يوجد الركن فلا اعتبار للعبادة. وأركان الحج كما بين عليه رحمة الله أربعة: أولها الإحرام، والإحرام هو الدخول في الحج، الدخول في الحج، وينعقد بالنية المقترنة بقول أو فعل، ينعقد بالنية المقترنة بقول أو فعل، بقول كأن يشرع في التلبية لبيك اللهم لبيك، وفعل كأن يركب على، يعني بعد أن يعقد النية يشرع ويركب على دابته أو على سيارته التي يريد أن يصل بها إلى بيت الله جل وعلا. وقد جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استوت به راحلته قائمة عند مسجد الحليفة أهل، فقال صلى الله عليه وسلم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ودعا عنه كذلك أي عن ابن عمر قال إني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته. فإذا الإحرام هو الدخول في مسلك الحج، لكن كما ذكرنا لا بد من أن يصحب ذلك قول أو عام. الثاني من أركانه السعي بين الصفا والمروة، سبعة أشواط يبدأ بالصفا وينتهي بالمروة، ولا يصح ذلك إلا بعد طواف صحيح، ولا يصح ذلك إلا بعد طواف صحيح. وقد ذكره ربنا سبحانه وتعالى في قوله إن الصفا والمروة من شعائر الله، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله كتب عليكم السعي، فإن الله كتب عليكم السعي، وكتب هنا من صيغ الإيجاب والإلزام. الثالث من أركانه الوقوف بعرفة، وهو ركن الحج الأعظم، ويكون في ليلة العاشر من ذي الحجة، يكون في ليلة العاشر من ذي الحجة. قال سبحانه وتعالى فإذا أفضتم من عرفات فذكروا الله عند المشعر الحرام. وجاء في حديث عبد الرحمن بن يعمر الديلي قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة وأتاه ناس من أهل نجد فقالوا يا رسول الله كيف الحج؟ قال صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، الحج عرفة، ومن جاء ليلة جمع قبل صلاة الصبح فقد تم حجه. الرابع من أركانه طواف الإفاضة، طواف الإفاضة أيضا للبيت سبعة أشواط، يبدأ من الحجر الأسود وينتهي عنده، وهو يكون بعد الوقوف بعرفة كما قال الناظم عليه رحمة الله والطواف ردفه، طواف ردفه. قال سبحانه وتعالى وليطوف بالبيت العتيق. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كنا نتخوف أن تحيض صفية قبل أن تفيض، فجاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحابستنا صفية؟ قلنا قد أفاضت. قال فلا إذن، بمعنى أنها قد طافت طواف الإفاضة. لذلك يعتبر من الأركان، ومن تركه يرجع لفعله ولو وصل إلى آفاق الدنيا. من تركه، من ترك طواف الإفاضة يرجع لفعله ولو وصل إلى أقاصي الدنيا، ولا يجوز له أن يتركه. هذا ما يتعلق بأركان الحج، وسيأتي التفصيل لها في النوم. فإذا هي الإحرام والسعي بين الصفا والمروة والوقوف بعرفة وطواف الإفاضة. قال علي رحمه الله والواجبات غير الأركان بدم قد جبرت منها طواف منقدم ووصله بالسعي مشي فيهما وركعة الطواف إن تحتم نزول مزدلفة في رجوعنا مبيت ليلات ثلاث دمنا إحرام ميقات. شرع عليه رحمه الله يتحدث عن واجبات الحج. واجبات الحج هي التي تجبر بدم، يعني من تركها يجبرها بدم، بخلاف أركانه فهذه لا تجبر، من ترك ركنا هذا لا يمكن أن يجبر. أما من ترك واجبا من واجبات الحج فهذا هو الذي يجبر بذلك كما سيأتي بيانه. لكنه لا يؤثر على صحة الحج، يعني الحج سيكون صحيحا. وهذا من المواضع التي يفرق الفقهاء فيها بين الواجب والركن، مع أن المعروف عند جمهور الأصوليين أن الركن والواجب والفرض معا واحد، كما قال سيوطي عليه رحمه الله في الفقه الساطع قال والفرض والواجب المترادف وما لم يعمان إلى التخالف. أول هذه الأركان، ولذلك قال والواجبات غير أركان بدم قد جبرت، الواجبات هي التي تجبر بدم. أولها قال منها طواف منقدم، أولها طواف القدوم، وهو الذي يفعله الحاج حين قدومه مكة. ودل عليه حديث عروة بن الزبير قالت أو قال عن خالته عائشة رضي الله عنها قالت إن أول شيء بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم أنه توضأ ثم طاف، أنه توضأ ثم طاف بالبيت صلى الله عليه وسلم. فإذا بعد وصوله مباشرة شرع عليه الصلاة والسلام في طواف القدوم. وطواف القدوم له شروط. أول شروطه أن لا يكون الوقت قد ضاق للوقوف بعرفة، بمعنى أن الإنسان إذا وصل متأخرا وخشي إن اشتغل بطواف القدوم أن يفوته الوقوف بعرفة، في هذه الحالة يسقط عنه طواف القدوم. ينبغي عليه أن يشتغل بالوقوف بعرفة باعتبار أن هذا الركن له وقت معين، إن فات لا يستطيع الإنسان أن يتداركه. طيب، كذلك يسقط عن الحائط وعن جميع أصحاب الأعذار. المرأة إذا وصلت بعد إحرامها وصلت إلى الحرم هناك وهي حائط أيضا يسقط عنها طواف القدوم. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة عندما حاضت افعلي ما يفعل الحج غير أن لا تطوفي بالبيت. فالمرأة الحائض إذا حاضت بعد أن وصلت إلى الحرم لا تطوف، ينبغي عليها بعد ذلك إذا جاء وقت الحج أن تحرم ومباشرة تخرج إلى أعمال الحج. كذلك من شروطه أن يكون المحرم قد أحرم من الحل، أن يكون قد أحرم من الحل. أما من أحرم مثلا من داخل مكة، أحرم من داخل مكة، فهذا لا يجب عليه طواف القدوم. طواف القدوم يجب على من جاء من خارج الحل. أما الذي أحرم من داخل مكة فهذا لا يجب عليه طواف القدوم. هذا الأول. الثاني قال عليه رحمه الله وصله بالسعي، وصله بالسعي، هذا الواجب الثاني من واجبات الحج، وهو اتصال السعي بطواف القدوم. ودل على هذا حديث جابر في صفة حج النبي عليه الصلاة والسلام قال حتى إذا أتينا البيت استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعا ثم نفذ إلى مقام إبراهيم صلى الله عليه وسلم فقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فجعل المقام بينه وبين البيت، فكان أبي يقول ولا أعلمه ذكره إلا على النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون، ثم رجع إلى الركن فاستلم ثم خرج من الباب إلى الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ قول الله جل وعلا إن الصفا والمروة من شعائر الله، ثم قال أبدأ بما بدأ الله به. فالشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل سعيه متصلا بطوافه، جعل السعي متصلا بالطواف. الثالث من واجبات الحج المشي في الطواف وفي المسعى، المشي في الطواف وفي المسعى، ما لم يكن الإنسان عاجزا عن المشي، ما لم يكن له عذر يمنعه من المشي. لكن المشي هو فعل النبي عليه الصلاة والسلام وسنته، أما العاجز عنه فليس بواجب بالاقتداء كما هو معلوم عند أهل العلم. الرابع من واجبات الحج صلاة ركعتين بعد الطواف، ويشترط في هذا الطواف أن يكون واجبا، يشترط في هذا الطواف أن يكون واجبا. ولهذا قال المصنف وركعة الطواف إن تحتم، يعني إن كان الطواف هذا واجبا. ويدل على هذا حديث جابر وفيه ثم نفذ إلى مقام إبراهيم صلى الله عليه وسلم فقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وصلى صلى الله عليه وسلم ركعتين خلف مقام إبراهيم صلى الله عليه وسلم. الخامس من واجبات الإحرام النزول بمزدلفة عند الرجوع من عرفة ليلة النحر، النزول بمزدلفة عند الرجوع من عرفة ليلة النحر. وهذا لفعل النبي عليه الصلاة والسلام أنه في حجة الوداع كما قال أبو أيوب أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع المغرب والعشاء بالمزدلفة جمعا. الآن كثير من الناس يتحركون من عرفة يركبون المصاة، وإذا جاءوا المزدلفة يعني أحيانا سائق المص لا يقف، لا يقف باعتبار أنه يريد فقط يعني أن ينتهي من هذه المهمة. وكثير من الناس أيضا يعني يستمر ولا ينزل بمزدلفة، وهذا يجب عليه أن يذبح دما كما سيأتي، يذبح مسلكا لا بد من ذلك لأنه ترك واجبا من واجبات الحج. قال السادس: المبيت بمنى ليالي التشريق، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: استأذن العباس رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن لهم. وجاء في حديث أبي بكر بن حزم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص لرعاة الإبل في البيتوتة خارجين عن منى، أرخص له صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل على أن المبيت بمنى في الأصل لا يتركه الإنسان إلا لعذر، لا يتركه إلا لعذر. ولهذا احتاج العباس رضي الله عنه إلى الإذن، واحتاج هؤلاء الرعاة إلى الترخيص. السابع: الإحرام من الميقات. وقد وقت النبي عليه الصلاة والسلام لكل أو لأهل كل جهة ميقاتا يحرمون منهم، وسيأتي الحديث عن هذه المواقيت. فلا يجوز للإنسان أن يتجاوز الميقات، ولو تجاوزه يجب عليه أن يرجع إليه، يجب عليه أن يرجع إليه. أما إذا أحرم بعد أن تجاوز الميقات فهذا قد ترك واجبا يجبر بدمه، يجبر بدمه. الثامن: التجرد من المخيط، تجرد من المخيط، وهكذا من كل ما يحيط بالجسد من ثياب، كما جاء في حديث زيد بن ثابت أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل. وجاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عما يلبس المحرم من الثياب، فقال عليه الصلاة والسلام: لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويل ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد عليه فليلبس الكفين وليقطعهما أسفل الكعبين. التاسع: التلبية، كما جاء في حديث جابر قال: فأهل للتوحيد لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. وعن ابن عمر أنه كان يخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل حين استوت به ناقته قائمة. ولهذا إن تركها الإنسان رأسا مع أنه لم يأتي بها أصلا فهذا قد ترك واجبا يجبر بدمه. العاشر: الحلقة بالتقصير، لقول ربنا سبحانه وتعالى: لا تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. وجاء ابن عمر رضي الله عنهما قال: حلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وحلق طائفة من أصحابه وقصر بعضهم أو قصر بعضهم. لكن الحلق أفضل من التقصير، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حلق ودعا صلى الله عليه وسلم يعني كما هو معلوم للمحلقين أكثر من المقصرين، كما جاء في حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم ارحم المحلقين. قال: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: اللهم ارحم المحلقين. قال: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: والمقصرين. هذه هي واجبات الحج التي ذكرها المصنف عليه رحمه الله في قوله: والواجبات غير أركان بدم قد جبرت، منها طواف القدم ووصله بالسعي مشي فيهما وركعة الطواف إن تحتم، نزول مزدلفة في رجوعنا، مبيت ليلات ثلاث بمنى، إحرام ميقات، إحرام ميقات. ثم أشار بعد ذلك عليه رحمة الله إلى مواقيت الإحرام، فقال: فذو الحليفة لطيبة، للشام ومصر الجحفة، قرن لنجد ذات عرق للعراق، يلملم اليمن آتيها وفاق. هذه هي مواقيت الإحرام. أولها ذو الحليفة، وهو ميقات أهل المدينة ومن جاء من طريقهم. ثانيها الجحفة، وهي ميقات أهل الشام ومصر والمغرب. ميقات أهل الشام ومصر والمغرب. ثالثها قرن المنازل وهو ميقات أهل المدينة وهو أقرب المواقيت لمكة. رابعها ذات عرق وهو ميقات أهل العراق. وخامسها يلملم وهو ميقات أهل اليمن. ميقات أهل اليمن. وقد جاءت هذه المواقيت في حديث ابن عباس قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل مد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم، ثم قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن من من كان يريد الحج والعمرة. طبعا أهل مكة سيحرمون من مكة، ومن كان دون هذه المواقيت فسيحرم من موضعه، يعني من كان دون هذه المواقيت ليس من أهل مكة فحينئذ سيحرم من مكانه الذي هو فيه كما يحرم أهل مكة من مكة. هذا معنى قوله فذو الحليفة لطيبة للشام ومصر الجحفة قرن لمجد ذات عرق للعراق يلملم اليمن فيها وفاق. ثم الشرع عليه رحمة الله يبين لنا صفة الحج فقال وإن تريد ترتيب حجك اسمع بيانه والذهن منك استجمع إن جئت رابغا تنظف واغتسل كواجب وبالشروع يتصل والبس ردا وأزرة عليه واستصحب الهدي وركعتين بالكافرون ثم الإخلاصهما. شرع عليه رحمة الله يبين لنا صفة الحج. المصنف عليه رحمة الله ابن عاشر مغربي من أهل تونس، من أهل تونس مش من أهل تونس، من أهل فاس عليه رحمة الله. نعم. لذلك وهؤلاء ميقاتهم أهل المغرب جميعا ميقاتهم كما مر معنا الجحفة، لكن الجحفة هذه صارت خرابا والناس يحرمون من مدينة يعني بدلها تسمى الرابع. لذلك الناظم قال وإن تريد ترتيب حجك اسمع بيانه والذهن منك استجمع. الذهن منك استجمع، استجمع ذهنك وقواك حين أردت أن تعرف صفة الحج. إن جئت رابغا هذا الموضع تنظف واغتسل كوافي. أول ما يفعله من أراد الدخول في هذا العمل العظيم أن يغتسل، أن يغتسل ويتنظف كما جاء عن ابن عباس قال انطلق النبي عليه الصلاة والسلام من المدينة بعدما ترجل وابتهن. ما معنى ترجل؟ سرح شعره صلى الله عليه وسلم بعدما ترجل وادهن ولمس إزاره ورداءه هو وأصحابه صلى الله عليه وسلم. وجاء عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يحرم غسل رأسه بخطمي وأشنان ودهنه بزيت غير كثير. هذا كله من التنظيف. قال كواجب على يعني الاغتسال صفته كصفة الغسل الواجب، صفته كصفة الغسل الواجب. وبالشروع يتصل، هذا معناه أنه ينبغي أن يكون الاغتسال متصلا بالشروع في أعمال هذه العبادة، أن يكون متصلا بالشروع في أعمال هذه العبادة. فلا يفصل الإنسان بين اغتساله وبين الإحرام، إنما ينبغي أن يكون الإحرام متصلا بالاغتسال. قال عليه رحمة الله والبس ردا. هذا الثالث. نعم. الثاني الأول تنظف والثاني الاغتسال. تنظف معنى الإنسان يأخذ مثلا ما يحتاجه إلى أخذه من الأظفار وكذلك من حلق عانته وحلق إبطيه. والثاني هو الاغتسال. والثالث هو لباس الإحرام كما قال والبس ردا وأزرة عليه. الرداء هو ما يجعل على الكتفين والإزار ما يجعل في أسفل البدن من سرة الإنسان إلى ما تحت ذلك. وجاء هذا في حديث ابن عباس وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام لمس إزاره ورداءه هو وأصحابه صلى الله عليه وسلم. ومر معنا حديث ابن عمر النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يلبس المحرم القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس. قال عليه رحمة الله: والبس ردا وأزرة النعلين، كذلك يلبس النعلين. وهذه النعال مفتوحة، يعني الآن ممكن تقول سفنجة، شوف أي نعال مفتوح، لكن لا يلبس نعال مكفول، لا يلبس نعال مكفول. قال عليه رحمة الله: واستصحب الهدي. هذا الرابع، أن الإنسان الذي وسع الله جل وعلا عليه ينبغي أن يسوق معه الهدي، يهدي إلى بيت الله جل وعلا، يهدي غنما أو بقرا أو ناقة، المهم ما وسع الله جل وعلا عليه من ذلك. وهذا من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، فأحيانا يهدي إلى بيت الله جل وعلا ولا يريد الاعتمار أو لا يريد الحج صلى الله عليه وسلم. في عام في حجة الوداع صلى الله عليه وسلم أهدى إلى البيت 100 ناقة، أهدى البيت صلى الله عليه وسلم 100 ناقة. قال: واستصحب الهدي وركعتين بالكافرون، يعني كذلك ينبغي على من أراد الإحرام أن يصلي ركعتين، يصليهما الحاج بعد تنظفه واغتساله. لما روى نافع قال: كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا أراد الخروج من مكة ادهن بدهن ليس له رائحة طيبة، ثم يأتي مسجد الحليفة فيصلي، ثم يركب، وإذا استوت به راحلته قائمة الأحرم. ثم قال: هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. وفي هاتين الركعتين يقرأ بسورة سورتين الكافرون والإخلاص، لاشتمالهما على التوحيد العلمي والعملي، لاشتمالهما على التوحيد العلمي والعملي. ولهذا قال جابر رضي الله عنه وأرضاه: قال: أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، باعتبار أن التربية تشتمل على التوحيد، والحج أعماله كلها توحيد لله عز وجل. قال عليه رحمة الله: فإن ركبت أو مشيت أحرما بنية تصحبه قولا أو عمل، كمشي نوة تلبية مما اتصل، وجددها كلما تجددت حال، وإن صليت ثم إن دنت مكت فاغتسل بذي طوى بلا دنك. هذا بيان منه عليه رحمة الله لما يفعله الحاج في طريقه إلى مكة، لما يفعله الحاج في طريقه إلى مكة. فإن ركبت على دابتك أو على سيارتك أو مشيت، اعقد النية، نية الإحرام. وذكرنا أن نية الإحرام تنعقد بالقلب وكذلك بشيء من العمل، بشيء من العمل. ولهذا قال: بنية تصحب قولا أو عمل. القول كالتلبية، والعمل كالركوب على الدابة. ولهذا أشار قال: كمشي أو تلبية، يعني من العمل المشي إلى بيت الله جل وعلا، أو كذلك الركوب على الدابة، أو تلبية، هذا قول. ثم قال رحمه الله: وجددنها، بمعنى أن الإنسان إذا أحرم ينبغي عليه أن يتعاهد التلبية، أن يتعاهدها ويجددها في أماكن كثيرة، يجددها عند الصعود وعند الهبوط وعند الركوب وعند النزول ودور الصلوات وعند ملاقاة الرفاق والأصحاب، يجدد توبته كما قال رحمه الله: وجددنها كلما تجددت حاله، كلما تجددت حاله. قال: وإن صليت ثم إن دنت مكة، وإن صليت يعني كذلك تجدد متى؟ بعد الصلوات. ثم إن دنت مكة فاغتسل بذي طوى. كذلك ما ينبغي أن يفعله الحاج في طريقه إلى مكة أنه إن قربت مكة، إن قرب الدخول إلى مكة، ينبغي عليه أن يغتسل كما اغتسل النبي عليه الصلاة والسلام في هذه المنطقة التي تسمى بكذا يغتسل فيها. لكن الآن قد لا تيسر للإنسان، يعني إلا إذا كان يركب سيارته لوحده. أما الذين يذهبون الآن في الحج هم مقيدون بسير خطير معين وهكذا، فلا يستطيعون أن يفعلوا مثل هذه الأعمال التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ثم إن دنت مكة فاغتسل بذي طوى. جاء عن نافع قال: كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا دخل أدنى الحرم أمسك عن التلبية، ثم يبيت بذي طوى، ثم يصلي به الصبح ويغتسل، ويحدث أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. قال: ومن كذا الثنية دخولا، إذا وصلت إلى البيوت فاتركا تلبية وكل شغل وزنك للبيت من باب السلام واستلم الحجر الأسود كبر وآتم سبعة أشواط به وقد يسر وكبرا مقبلا ذاك الحجر متى تحاذيه كذا اليمان لكن ذا باليد خذ بياني إن لم تصل للحجر المس باليد وضع على الفم وكبر تقتدي وارم ثلاثا وامشي بعد أربعة خلف المقابر ركعتين أوقعا وارزق بما شئت لدى الملتزم والحجر الأسود بعد استلم. إذا وصل الإنسان إلى البيوت الحرم يقطع التلبية يقطعها ويدخل من هذه المنطقة التي تسمى بكدى ولهذا قال ومن كدى الثنية ادخل لكن أيضا كما ذكرت الآن الإنسان مقيد بتفسير معين. إذا وصلت إلى البيوت أي لأدنى الحرم كما مر معنا في حديث ابن عمر أنه كان إذا دخل أدنى الحرم أمسك عن التلبية إذا وصلت إلى البيوت فاترك تلبية وكل شغل وصلك للبيت من باب السلام يعني ادخل إلى البيت الحرام إلى الكعبة وادخل إليها من هذا الباب اللي هو المسمى باب السلام أو باب بني شيبة. إذا وصل الإنسان إلى الكعبة إلى بيت الله جل وعلا أول عمل يقوم به كما مر معنا هو طواف القدوم. طيب طواف القدوم من أين يبدأه الإنسان؟ يبدأه من الحجر الأسود إذا تيسر له أن يلمس الحجر الأسود بيده ويقبله أو يقبل يده فعل ذلك. إن لم يتيسر له الآن ستجد مثلا الآن في الطريق كثرة الزحام يصعب على الإنسان أن يصل إلى الحجر. طيب ستجد يعني مثلا في هذه المنطقة تجد إضاءة خضراء مكتوب عليها من هنا بداية الطواف فأكمل تفعل في هذه الحال تكبر بسم الله والله أكبر ثم تشرع في ماذا؟ ثم تشرع في الطواف مع هذه الإضاءة الخضراء. لهذا قال علي رحمه الله واستلم الحجر الأسود بعده كبر وأتم سبعة أشواط منه. إذا ستكون بداية الطواف من الحجر الأسود ونهايته بالحجر الأسود سبعة أشواط دائرة كاملة كما ذكر إن تيسر للإنسان أن يقبله مباشرة يقبله ما تيسر له أن يقبله مباشرة يعني يلمسه بيده ويقبله بيده معه شيء والآن طبعا لا يتركون معك شيء يعني. لكن إذا كان معك شيء كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام معه محجن كان على راحلته صلى الله عليه وسلم ووضع محجنه على الحجر الأسود وقبل المحجن صلى الله عليه وسلم كل هذا لم يتيسر لك مباشرة كبر بسم الله والله أكبر أمور مباشرة وهكذا إلى أن تنتهي من الأشواط كاملة. لهذا قال عليه رحمة الله وأتم سبعة أشواط به وقد يسر وكبرا مقبلا ذاك الحجر متى تحاذيه كذا اليماني أيضا الإنسان يستلم الركن اليماني. طيب كيفية استلامه ما هي؟ الإنسان هكذا يمسك عليه ويمر ولا تقبيل لا ليده ولا لشيء. الآن كثير من الناس يعني ستجد والمشكلة أن الناس يقلدون بعضهم بعض يعني يرى أمامه رجل يفعل فيفعل مثل فعله فتجده يلصق مثلا صدره وبطنه بالركن اليماني وأحيانا يأخذ هكذا ويمسك على بدنه وكل هذا لم يقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ما في شك أن بيت الله جل وعلا مبارك لكن بركته بركة عمل وطاعة كما قال سبحانه وتعالى إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مبارك. والنبي عليه الصلاة والسلام تقبيله للحجر الأسود هذه سنة لذلك الناس يسيرون عليه. عمر رضي الله عنه وأرضاه لما أتى الحجر قال والله إني لا أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبله ما قبلته. إذا قبله ابتداء واتباعا للنبي عليه الصلاة والسلام ولم يقل أنه صلى الله عليه وسلم كان يقبل الركن اليماني أو غيره من الأركان ولهذا الإنسان يلمس فقط ويمر كما ذكر. ولهذا قال علي رحمه الله متى تحاذيه كذا اليماني لكن ذا باليد اللي هو اليماني فقط سيكون استلامه ماذا؟ باليد فقط. خذ بيان إن لم تصل للحجر إلمس باليد، يعني إن كنت لا تستطيع الوصول إلى الحجر الأسد مباشرة إلمسه ماذا؟ بيدك. وضع على الفم يعني بعد اللمس باليد، قبل يدك ما في إشكال في هذا، وكبر قل الله أكبر، تقتدي بذلك بالنبي عليه الصلاة والسلام لأنه وضع عليه صلى الله عليه وسلم محجره وقبل المحجر صلى الله عليه وسلم. قال ورم ثلاثة، الرم هو الإسراع في الخطى أو مقاربة الخطى، وهذا إن تيسر للإنسان، لكن الآن مع كثرة الزحام يصعب على الإنسان أن يمشي فضلا عن أن يرم، يعني الآن يصعب عليه مع كثرة الطائفين أن ترم، لكن إن تيسر لك ذلك في الأشواط الثلاثة الأولى يرمل الإنسان يرمل. وهذه أيضا سنة يعني سببها زال، لكن نفعلها لأن النبي عليه الصلاة والسلام فعلها، النبي عليه الصلاة والسلام فعلها لأن المشركين قالوا إن المسلمين قد أوهلتهم حمى يثرب، فأراد عليه الصلاة والسلام أن يريهم قوة المسلمين، فأمر المسلمين بالرمل، أمرهم بالرمل صلى الله عليه وسلم. لهذا قال وارمل ثلاثة وامشي بعد أربعة، بعد الفراغ من الطواف سبع أشواط كاملة خلف المقام ركعتين أو قعة، صلى الإنسان خلف المقام إبراهيم صلى الله عليه وسلم ركعتين كما قال جل وعلا واتخذ من مقام إبراهيم مصلى. ومر معنا أن الإنسان يقرأ فيها أيضا بالكافرون والإخلاص. قال عليه رحمة الله وادعوا بما شئت لدى الملتزم، الملتزم هذا الذي يكون بين الحجر والبر، بين الحجر حجر أسود والبر بر الكعبة. النبي عليه الصلاة والسلام جاء ووقف عنده صلى الله عليه وسلم وأرصق صدره به، أرصق صدره به صلى الله عليه وسلم وبكى طويلا عليه الصلاة والسلام. لهذا ينبغي على الإنسان أن يتيسر في هذا المقام أن يدعو الله عز وجل، فالدعاء في هذا الموضع من ما يستجاب إلى العبد. لا أصلا الآن يصعب الوصول إليها، يعني الآن مثلا كعبة هذه الحجر الأسود هنا بين والباب هنا، بين الحجر الأسود وبين الباب هو الملتزم، هو الملتزم، فالوصول إليه صعب جدا، يعني كونك تصل إليه هذا صعب فضلا عن أن تقف عنده. طيب قال عليه رحمة الله وادع بما شئت لدى الملتزم والحجر الأسود بعد استلم، يعني بعد فراغ من ركعتي الطواف إن تيسر للإنسان أن يذهب مرة أخرى إلى الحجر الأسود يستلمه ثم يخرج بعد ذلك مباشرة إلى الصف، يكون كما كان أول عهده بالطواف باستلام الحجر كذلك يكون آخر عهده به أيضا باستلام. قال عليه رحمة الله واخرج إلى الصفا فقف مستقبلا عليه ثم كبرا وهللا واسعى لمروة فقف مثل الصفا وخب في بطن المسير ذا اقتفى أربع وقفات بكل منهما تقف والأشواط سبعا تنمى وادعو بما شئت بسعي وطواف وللصفا ومروة مع اعتراف. بعد الفراغ من هذه الأعمال من أعمال الطواف يخرج الإنسان إلى الصفا تاليا قول الله جل وعلا إن الصفا والمروة من شعائر الله، فيصل إلى الصفا والآن طبعا يعني فقط أثر يسير، الجبل الأصلي الذي كان عاليا أزيل وستجد عليه حاجز زجاجي هكذا، المهم وجده الإنسان يقف عنده ويستقبل بيت الله جل وعلا، يستقبل بيت الله سبحانه وتعالى ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، ثم يدعو لما تيسر له من أمر الدنيا والآخرة، ويقول هذا الذكر مرة ثانية ويدعو، ويقوله مرة ثالثة ويدعو. الآن الناس هكذا يعني كأنه غلبان جدا من العباد دار المشيخ. طيب مع أنه أصلا في هذه الأيام ما تفرغ إلا لعباد الله عز وجل، فينبغي على الإنسان أن يكون متأنيا يغتنم هذه الفرص الطير المباركة قد لا تتاح له مرة أخرى، قد لا تتاح له مرة أخرى. فلهذا ينبغي أن يكون حريصا على إتقانها والتأني فيها. بعد الفراغ من دعائه من هذه الأذكار العظيمة ينزل بعد ذلك إلى المروة. فإذا وصل إلى العالمين الأخضرين، والآن ستجدها إضاءة، إضاءة خضراء، يرمل الإنسان ويسعى بما آتاه الله عز وجل من قوة. النبي عليه الصلاة والسلام كان يسعى حتى كان يعني إزاره يدور في وسطه صلى الله عليه وسلم، فيسعى إلى أن يصل إلى العالم الثاني، وبعد ذلك يمشي رويدا إلى أن يصل إلى المروة، يفعل عليها كما فعل على الصفا، يصعد على المروة يستقبل بيت الله جل وعلا، يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، لا أحد هذا ذكر، ويدعو ثم يقول مرة ثانية ويدعو ثم يقوله مرة ثالثة ويدعو. بهذا يكون قد أكمل شوطه. الشوط هناك في حول الكعبة يكون دائرة كاملة، لكن الآن له نصف، نصف فقط. إذا وصل إلى المروة يكون قد أكمل شوطه، فيرجع إلى الشوط الثاني، وكذلك يفعل على الصفا مثل ما فعل عليها في المرة الأولى، وهكذا إلى أن ينتهي من هذه العبادة العظيمة. ويشغل هذا الوقت بذكر الله عز وجل، بقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة لإقامة ذكر الله عز وجل، لإقامة ذكر الله عز وجل. ولهذا قال عليه رحمة الله: واخرج إلى الصفا فقف مستقبلا عليه، مستقبلا ماذا؟ القبلة، مستقبلا عليه، ثم كبرا وهللا، قل لا إله إلا الله، وكذلك كبر على هذا الموضع، واسعى لمروة، أي إلى أن تصل إلى المروة، فقف مثل الصفا كما وقفت على الصفا، وخب في بطن المسيل إذا اقتفى. بطن المسيل هنا ما يسمى بالعالمين الأخضرين، خب أي أسرع من الخبر، وهو الإسراع ومقاربة الخطى. أربع وقفات بكل منهما تقف، يعني لو عددت هذه الوقفات ستكون قد وقفت على الصفا أربع مرات، وكذلك على المروة أربع مرات، والأشواط سبعا تمنا سبعة أشواط كاملة كما بين عليه رحمة الله. قال رحمه الله: ويجب الطهر ويجب الطهران والستر على من طاف نبلها بسعي مبتلى. شرع هنا عليه رحمة الله يبين أحكام الطواف والسعي، فذكر أن الطواف يجب فيه الطهران بمعنى الطهارة من الحدث، والطهارة كذلك من الخلف، فهذا من شروط صحته، من شروط صحة الطواف الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لأمنا عائشة رضي الله عنها: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. كذلك من شروط صحة الطواف ستر العورة، ستر العورة، ولهذا قال: والستر على من طاف. طيب، أما الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر للسعي، هذه مندوبة، هذه مندوبة وليست بواجبة، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال الناظم عليه رحمه الله: ندبها بسعي الاجتلاء، ندبها أي ظهر في السعي ندبها. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال لعائشة: افعلي ما يفعل الحاج كل شيء فقط إلا الطواف. فيجوز للمرأة أن تسعى وهي حائض، يجوز للمرأة أن تسعى وهي حائض، فالحيض لا يشترط الطهارة فيه، إنما تندب، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهارة. يعني هذا الأصل، أن الإنسان لا يذكر الله جل وعلا إلا على طهارته. قال عليه رحمة الله: وعدف لبي لمصلى عرفة وخطمة السابع تأتي للصفة. ما ذكره عليه رحمة الله من هذه الأعمال كله تابع لطواف القدوم، لطواف القدوم، أن الإنسان بعد طواف القدوم يسعى بين الصفا والمروة، بعد ذلك إن كان هذا في الحج سيعود للتلبية. ومتى قطع التلبية؟ قطع التلبية عند دخوله إلى الحرم، أو عند دخوله إلى بيوت مكة يقطع التلبية. بعد الفراغ من أعمال السعي بين الصفا والمروة سيعود مرة أخرى إلى التلبية، يتعاهدها إذا بقي رفاقا كما ذكرنا، إذا صعد على مكان عالٍ، إذا نزل أعقب الصلوات يتعاهد ويجدد هذه التربية كلها. قال وعب فربي. طيب متى تنقطع هذه التربية؟ تنقطع في مصلى عرفة، في مصلى عرفة. كل هذه الأيام سيكون مجددا للتربية. إذا وصل إلى مصلى عرفة، المكان الذي سيصلي فيه الظهر والعصر في يوم عرفة، عندها يقطع التربية. والصحيح أن التربية لا تقطع إلا عند رمي الجمار، لا تقطع إلا عند رمي الجمار. فالإنسان سيكون يعني ملبيا، وله أن يشتغل بغيرها من الأذكار وكذلك بغيرها من الأعمال الصالحة. ففي أثناء وقوفه بعرفة له أن يلبي، وله أن يذكر الله سبحانه وتعالى وأن يدعوه بما شاء من أمر الدنيا والآخرة. وهكذا يظل في ذكر وتنبية ودعاء كل هذه الأيام. ولهذا قال رحمه الله: وعد فصل وعد فلبي لمصلى عرفة. وخطبة السابع تأتي للصفة، بمعنى أن اليوم السابع من ذي الحجة، طبعا اليوم الثاني هو يوم التروية، واليوم التاسع هو يوم عرفة، واليوم العاشر هو يوم العيد. طيب في اليوم السابع من ذي الحجة ينبغي على الإمام أن يخطب في الناس خطبة يبين لهم فيها صفة الحج، أو ينبغي أن يفعله، ينبغي أن يفعله. كما يبين مثلا الخطيب في عيد النحر قبل النحر يبين لهم ما يجزئ في الأضحية وما لا يجزئ، وصفة الذبح وهكذا. كذلك في اليوم السابع من ذي الحجة ينبغي على الإمام أن يبين للناس الصفة الشرعية للحج. وهكذا على كل حاج وقاصد إلى بيت الله جل وعلا ينبغي عليه أن يتعلم أحكام هذه العبادة على الوجه الصحيح، حتى يفعلها على وجه المشروع. أنا كثير من الناس يعني يأتون وهم جهال إلى ذلك المكان ولا يعرفون ما يريدون فعله، لا يعرفون ما يريدون فعله. طيب قال عليه رحمة الله: وثامن الشهر خروجا لمنى بعرفات التاسعة نزولنا، واغتسلا قرب الزوال وحضورا الخطوتين والمعن وقصرا ظهريك، ثم الجبل اصعد راكبا على وضوء، ثم كن مواظبا على الدعاء مهللا مبتهلا مصليا على النبي مستقبلا هنيهة بعد غروبها تقف. هذا بيان ما يفعله الحاج في منى وعرفة، بيان ما يفعله الحاج في منى وعرفة. في اليوم الثامن وهو يوم التروية سيخرج الحاج إلى منى، سيخرج الحاج إلى منى، يصلي بها يعني الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح، ويتحرك في اليوم التاسع بعد ذلك إلى عرفة. الآن طبعا على حسب كثرة الناس وهكذا، الناس يتحركون من ليلة التاسع، من ليلة التاسع. يعني أنت لو رأيت ليلة التاسع قبل الناس ما تصبح أصلا في يوم عرفة، لو وصلت إلى عرفة تجدها قد امتلأت بالزحام، امتلأت جدا بالزحام. فالناس يتحركون من ليلة التاسع، من ليلة التاسع فيتحركون. أن السنة أن الناس يتحركون في يوم التاسع أنه بعد الصباح، لكن الآن الإنسان مقيد بحركة يعني وصفات معينة مقيدة لا تستطيع، وكذلك الأعداد غفيرة والمشرفون يريدون يعني أن يصل الناس، فالأمر في هذا سهل، يعني ليس هذا من أعمال الحج أصلا، كون أن تتحرك والتاسع أو الليلة التاسع هذا ليس من أعمال الحج، فلا بأس الإنسان يتحرك مع الناس في الليلة التاسع باعتبار أن يعني الأمر يقتضي ذلك، الأمر يقتضي ذلك لكثرة الحجاج. يعني جواز الشيخ المبيت بمنى اللي هو قبل الوقوف بعرفة هذا ليس من واجبات الحج، سيأتي الذي من واجبات الحج هذا الذي يكون في اليوم الثاني والثالث من أيام التشريق، يعني في هذه الأيام. لكن الذي يكون قبل الوقوف بعرفة هذا ليس من أعمال الحج وليس من واجبات الحج. فلو لم يأتي الإنسان إلى منى أصلا قبل الوقوف بعرفة هذا لا شيء عليه أصلا. هذا واضح؟ طيب قال عليه رحمة الله: وثامن الشهر خروجا لمنى بعرفات التاسعة نزولا. في اليوم التاسع سينزل الناس بعد ذلك إلى عرفات. وقد مر أن الوقوف بعرفة من أركان الحج، قال عليه رحمة الله واغتسلات قرب الزوال، يعني إذا قرب الزوال من يوم التاسع ينبغي على الإنسان أن يهيئ نفسه بالاغتسال لهذه العبادة العظيمة حتى ينشط نفسه لهذا العمل العظيم. يغتسل كما يغتسل للجنابة، لأن هذا جمع كالجمع الذي يحصل في الجمعة في العيدين وهكذا. واغتسل قرب الزوال وحضر الخطبتين، ستكون هناك خطبتان يحضرها الإنسان يستفيد من هاتين الخطبتين، وبعد هاتين الخطبتين سيصلي الإمام للناس الظهر والعصر جمعا وقصرا، يصلي بهم الظهر والعصر جمعا وقصرا حتى يتفرغ الناس بعد ذلك لأعمال أو للذكر والدعاء في النعم. لهذا قال رحمه الله واجمعا وقصرا ظهرك. طيب بعد هذا سيكون الوقوف بعرفة. الوقوف بعرفة النبي عليه الصلاة والسلام قال وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، لأن يكون الإنسان في داخل عرفة. وقف في أي مكان هذا لا فرق بينه وبين من وقف في المكان الذي وقف فيه النبي عليه الصلاة والسلام، ما هي فرق في الأجر والثواب. النبي عليه الصلاة والسلام هذا المكان هو الذي تهيأ له، بل جبل الرحمة الذي يحرص الناس الآن وهيئ لهم، يعني شو الآن درج سلالم عشان الناس يصرفوا، مع أنه مهيئ. وتجد ما شاء الله بعض المشايخ هناك ينبهون الناس إخوان هذا ليس من السنة وهذا ليس من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، ما صعد الجبل صلى الله عليه وسلم، ما طلع أصلا صلى الله عليه وسلم إلى الجبل، إنما وقف صلى الله عليه وسلم بجواره، وقف بجواره صلى الله عليه وسلم، لكن أصلا ما صعد الجبل. الآن الناس يعني يظنون أن الصعود والوقوف عند جبل الرحمة هذا الذي لم يقف عنده كأنه لم يحج، عنده لا بد أن يصل إلى هناك، مع أنه الآن الأماكن مهيئة، يعني كل دولة يعني تهيئ لحجاجها مكان ينزلون عنده، مكان بارد مكيف، الإنسان يفعل هذه العبادة بنفس منشرحة وقلب مرتاح. بعض الناس يصر على أن يقف عند جبل الرحمة مع شدة الحر، مع شدة الحر، يعني ربما يسقط من يديهما من شدة الحر وكثرة الزحام، لكن بعد ذلك يصر على أن يقف بهذا. ليس هذا من هدي النبي عليه الصلاة والسلام أصلا، فكما ذكرت ما وقف صلى الله عليه وسلم، يعني ما صعد أصلا إلى جبل الرحمة صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله ثم الجبل صعد راكبا على وضوعه، ثم كن مواظبا على الدعاء. في هذا الموقف العظيم كن مواظبا على الدعاء والتضرع الله عز وجل مهللا. النبي عليه الصلاة والسلام قال أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله، مبتهلا لربك سبحانه وتعالى من الابتهال والتضرع والخشوع والذل لله سبحانه وتعالى، مصليا على النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا الإنسان يشتغل بجميع الأذكار، بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، بتلاوة القرآن، بالدعاء، بالتضرع، بجميع الأعمال الصالحة. وإن كان أفضل أن يكثر من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، مستقبلا أي بيت الله جل وعلا. قال هنيهة بعد غروبها تقف، يعني الإنسان سيظل واقفا متعبدا لله جل وعلا إلى أن تغرب الشمس، إلى أن تغرب الشمس، ويقف بعد غروبها وقتا يسيرا، ثم بعد ذلك سيتحرك إلى مزدلفة، يتحرك إلى مزدلفة. لهذا قال رحمه الله منيهة بعد غروبها تقف، وانفر لمزدلفة وتنصرف في المأزمين العالمين، نكبي واقصر بها واجمع عشا لمغرب، واحطط وبت بها وأحي ليلتك، وصل صبحك وغلس رحلتك، قف وادع بالمشعر للإسفار، وأسرع عن في بطن وادي النار. نعم هكذا. لكن سبحان الله، يعني لو صلى عز وجل أن يسر حل الكلام، بعض الناس موفقون، بعض الناس موفقين مسدد، لكن والله سبحان الله بعض الناس تلقيت قاعد في عرفة شغال بسجر. أي والله، واحد تلقى سافي خاتي سفته عارف، وعدين يتونسوا في النسوان ويضحكوا كلام زي ده عارف، بل سبحان الله أحيانا قبض على ناس يشاغلوا بالنسبة. وطبعا هؤلاء مرضى قلوب كويس، زي ما واحد لما شغل لي واحدة في الطواف قالت الناس بوس خبر وبيجوا يتنظفوا هنا، إيه انت تاني تمشي تتنظف هنا فتنظف انت، لكن نسأل الله عز وجل العفو والعافية. ها؟ المهم من أتى عرف قبل طلوع الفجر وقف عندها ولو لحظة أدرك عرف، وقف عندها ولو لحظة أدرك عرف. بعد الفراغ من عرفة قال رحمه الله وانفر للمزدلف، حرك الإنسان إلى المزدلف سواء كان على رجليه أو كان على بص راكب الآن، لكن الأيسر عليك مع كثرة الزحام في هذا الزمن أن تمشي على رجلي، أن تمشي على رجلي. يعني أذكر سبحان الله تحركنا من عرفة بالبص وصلنا إلى مزدلفة، وطبعا العساكر يمر لأن طبعا الوسط شنو؟ الوسط كثيرة جدا كويس. طيب يا أخي نصلي المغرب، قال لا في طريق السواد أصر إلى شنو؟ إلى يمشي. نزلنا بحمد الله بعض الشباب ودينا تحركوا بالبص، أن يتحركوا بالبص دير قاعدين في بصهم لم يقضوهم لم يقضوهم، لأنه يمشي أي محل له الطريق مقفول وهكذا. حتى في النهاية اضطروا لما دخلوا ما لقوا طريق إلا يدخلوا مكة، دخلوا مكة وفتروا وتعبوا اضطروا ونزلوا وش الفندق، ناموا في الفندق والصباح تاني ربوا النص وبدأوا يدوسوا، لو يمشي بحل لقوا طريق مقفول كويس. أيسر على الإنسان حتى يؤدي هذه العبادة على وجه الأكمل أنك تنزل في مزدلفة صلي المغرب والعشاء وتنام إلى الصبح، هكذا هدى النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال الناظم رحمه الله وانفر لمزدلفة وتنصرف في المأزمين العالمين، هذا لجمال يعني إنسان يمر بهما، لكن الآن في طريق معروف الناس يأتون إلى هذه الأماكن منهم. قال واقصر بها واجمع عشاء لمغرب، يقصر العشاء مع جمعه المغرب والعشاء جمع تأخير، جمع تأخير، لأن المغرب سيدركم أي في عرفة، سيدركك في عرفة، تحرك إلى أن تصل إلى مزدلفة. قال واجمع عشاء لمغرب واحطط بها أي مزدلفة، وبت بها، واحطط وبت بها، وأحي ليلتك، أحي ليلتك، هذا على خلاف هدي النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام لم يحيي الليل، بمعنى أنه لم يقم الليل في ذلك اليوم، بل نام صلى الله عليه وسلم على غير عادته. والصحيح أن الإنسان بعد، لأنك ستكون واقف طول النهار، يعني يقف عليك أن تقوم الليل بعد ذلك. قال رحمه الله وصل صبحك، بعد الصبح صل الصبح وأنت أين؟ في مزدلفة. وغلس، يعني انتظر قليلا إلى أن غلس، معناه صلي الصبح في الغلس اللي هو في شدة المرض، معناه في أول الوقت، لكن ينبغي على الإنسان بعد صلاة الصبح أن يقف عند المشعر الحار يدعو الله جل وعلا إلى الإسفار، كما قال سبحانه وتعالى فإذا قطتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام يذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبل من الضالين. قال رحمه الله قف وادعو بالمشعر للإسفار وأسرعا في بطن وادي النار، وهذا بعد خروجك المزدلفة بطن وادي النار، هذا قيل الذي أهلك الله جل وعلا فيه فيه أصحاب الفيل، فالإنسان يسرع فيه كما أسرع النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقف عنده. طيب قال رحمه الله وسير كما تكون إلى العقبة، بعد مزدلفة سيتحرك الحاج بعد ذلك إلى منى، سيتحرك إلى منى. طيب وهذا الآن أصبح عليه يوم العيد، يرمي جمرة واحدة اللي هي جمرة العقبة الكبرى فقط واحد. طيب بعد رمي جمرة العقبة سيذهب إلى بيت الله جل وعلا لطواف الإفاضة، طبعا بعد رمي بعد جمرة العقبة هنا يتحلل التحلل الأصغر، يعني جاز له أن يخلع حرامه ويلبس جلابيته وعمته ويقلم أظفاره وهكذا، كل شيء حرم عليه بسبب الإحرام سيكون حلالا له إلا النساء، إلى أن يطوف بيت الله جل وعلا. طاف يتحلل التحلل الأكبر، إذا طاف طواف الإفاضة يتحلل التحلل الأكبر. طيب فإذا عندنا أعمال الحج أولها الوضي جمرة العقبة ثم الطواف ثم الحلق أو التقصير ثم إن كان معه هدي ذبحه، لكن طبعا الهدي الآن ما في يدي الآن فقط في بنود معين الدولة تتولى عنك هذا الأمر ما دام أنك كنت متمتع أو قارن، يعني هي التي تتولى هذا الأمر ويدفع يعني ما معك من هذه يدفع إلى هذه البنوك وهي التي تذبح. طيب فعندك أربعة أعمال، هذا الأصل اللي هو جمرة العقبة ثم طواف الإفاضة ثم الحلقة والتقصير ثم الذبح، هذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال وسير كما تكون للعقبة. فإذا عندنا في يوم العيد سدرني جمرة واحدة اللي هي جمرة العقبة فقط، فارني لديها بحجار سبعة من أسفل التساق والمزدلفة، حجار سبعة يسيرة مثلا ممكن تقول عليها في حب في حجم حبة الفول أو يعني أكبر منها يسير أو أقل منها يسير، وسواء أخذها الإنسان المزدلفة أو أخذها من منى أو أخذها من طريقهم أو في ذلك واسع، الأمر في ذلك واسع. المصنف يقول تساق المزدلفة كالفول، يعني تكون في حجم الفول، وانحر هليا بعرفة أوقفته واحلق وسر للبيت فطف وصل مثل ذاك النعت، يعني هذه الأعمال بعد جمرة العقبة ينحر الإنسان هليه الذي معه ويحلق أو يحلق رأسه أو يقصره، ثم بعد ذلك يطوف طواف الإفاضة، وسواء قدم أو أخر في هذه الأعمال فالأمر واسع، الأمر في هذا واسع. ولهذا قال واحلق وسر للبيت اللي هو الطواف الإفاضة فطف وصل لمثل ذلك النعت، يعني صل خلف ما قال إبراهيم كما بين لك طواف طواف في طواف القدوم أن الإنسان يطوف وطواف يبدأ من الحجر الأسود وينتهي من الحجر الأسود سبعة أشواط، وكذلك صل خلف ما قال إبراهيم هكذا مثل تلك الصفة تفعلها عند طواف الإفاضة، وارجع فصل الظهر في منى، يعني بعد طواف الإفاضة ارجع إلى منى وصل بها الظهر، هذا يتيسر للإنسان أن يعني الآن مع خاصة لو كان الإنسان يتحرك على الليل يصعب عليه أن يفعل هذه الأعمال عند وقت الظهر، لكن من يتيسر الإنسان يعني. قال عليه رحمة الله وبإثر زوال غده لا تفل ثلاث جمرات بسبع حصيات لكل جمرة وقفل الدعوات طويلا إثر الأولين أخرا عقبة وكل رمي كبرة وفعل كذاك ثالث النحر وزيد إن شئت رابعا وتم ما قصد. في أعمال اليوم الثاني من أيام العيد والأول من أيام التشريق ما هي الأعمال التي تفعلها؟ أولا ستبيت ليلة يوم التشريق بمنى، يعني الآن سيبدأ أبيد منها يبدأ المتين من ليلة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، فعندك أربعة أيام اللي هو يوم العيد وثلاثة أيام شنو بعد. طيب في اليوم الثاني من العيد سترمي الجمرات الثلاث كبرى والصغرى والوسطى، واليوم الذي بعده سترمي الجمرات الثلاث الصغرى والكبرى والوسطى، إن أردت أن تتعجل قال جل وعلا هم التعجل في يومين فلا إثم عليه، أردت أن تتأخر سيأتيك اليوم الرابع ترمي الجمرات الثلاث وحيكون كده عندك سبعة في ثلاثة بكم بواحد وعشرين، واحد وعشرين في ثلاثة بكم بثلاثة وستين، وعندك سبعة في جمرة العقبة في اليوم الأول كم سبعين حصاية، هذا لمن تأخر هذا لمن تأخر، أما من تعجل فسيرمي اليوم الثاني من أيام العيد واليوم الثالث فقط، ومن تأخر سيبتغي اليوم شنو الرابع من أيام العيد والثالث من أيام التشريق، هذا واضح. لهذا قال رحمه الله إثر زوال غده، وطبعا الرمي متى يكون؟ الرمي سيكون في اليوم، طبعا في اليوم الأول بمجرد الوصول، في اليوم الأول بمجرد الوصول متى ما وصلت إلى جمرة العقبة، لكن في اليوم الثاني والثالث والرابع بعد الزوال، بعد الزوال. والآن بحمد الله الجمرات صارت ميسرة وسهلة على الإنسان، كثير من الناس يتساهل مثل هذه الأمور، يعني بعض الناس عامل فيها مفتح تلقى يمشي مثلا يمشي الساعة 11 ونص بالليل كويس، يرمي يوم الأول يقول خلاص بعد الصلاة 12 بالليل دخل اليوم شنو؟ الثاني ارميهم طوالي بجرال كده كمل شنو؟ كأنه يريد أن يحتل على سرع الله عز وجل. مع أن هذا يعني مخالف لهذه صلى الله عليه وسلم. إنسان ينبغي في مثل هذه الأعمال أن يضبطها ويتأنى فيها ويحكمها قد لا تكون يعني قد يسر لك مرة أخرى. قال عليه رحمة الله ومن إثر زوال غده وزلات فيه ثلاث جمرات بسبع حصيات لكل جمرات وقفل الدعوات. أن الإنسان بعد يعني في أيام الرمي في اليوم الثاني والثالث والرابع بعد الجمرة الأولى والثانية يدعو الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم وقف بقدر ما تمرأ فيه سورة الفقر. خير بقرة الآن لو ذلك تقرأها تأخذ معك ها 50 دقيقة والبسط صح. وقف صلى الله عليه وسلم مثل هذا الزمن بعد كل شنو؟ بعد كل جمرة صلى الله عليه وسلم. بعد الجمرة الأخيرة لا وقوف إنسان وخلق انتحار. هذا واضح. لهذا قال رحمه الله وقف للدعوات طويلا إثر الأولين إثر الجمرتين الأوليين أخر عقبة أخر عقبة في أيام رمي اللي هي جمرة العقبة والكرة الأخرى. وكل رمي كبر معنى أن الإنسان يكبر مع كل شنو؟ مع كل رمي. قال وافعل كذلك وافعل كذلك ثالثا نحر وجهك. وطبعا في ناس يعني يظنون أنهم يرمون الشيخ عشان كده قد يرمي بقيه مع أن الجمرة هذه لو ضربها ضربة قوية قد ترتد إلى شنو؟ إلى شخص آخر. يعني الآن هي شخص هكذا حجر اسمنتي تضرب ضربة قوية ممكن تجي رجعة لشخص آخر توعد. بعض المشايخ قال لقيت واحد شايل نعال داير يرميها مسكتين قلت له يا أخي هذا لا شيء يعني ما يرمي من هذا الطريق كويس. قال على الليك اللي أعظمه باكستاني فقال لي أنا عرفت أنت مين. قال قلت زرت شايفين التلفزيون وكذا معناه بعرفته كويس. قلت له أنا مين؟ قال لي أنت صديق للشيطان. صديق للشيطان معناه خايف على شنو؟ خايف على الشيطان من النعال الكبيرة دي. قال وافعل كذلك وافعل كذاك ثالث النحر اللي هو في اليوم الثالث من أيام النحر ويعتبره اليوم الرابع من أيام العيد ثالث النحر وزد اليوم الثالث من أيام النحر اللي هو اليوم الثالث من أيام العيد وزد إن شئت رابعا وتم ما قصد. لهذا تم لك حجك بحمد الله سبحانه وتعالى. نشير مع ذلك سريعا إن شاء الله إلى محظورات الإحرام. قال رحمه الله ومنع الإحرام صيد البري في قتله الجزاء ولا كالفأر وعقرب مع الحذاء كلب عقور وحية مع الغراب إذ تجور ومنع المحيط بالعر ولو بنسج ولو بنسج أو عقد كخاتم حكوا. شرع هنا عليه رحمة الله في بيان محظورات الإحرام. أولها أن الإحرام يمنع صيد البر. الله جل وعلا قال وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما ومن قتله فعليه الجزاء كما قال جل وعلا من قتله منكم متعمدا فجزاؤه مثل ما قتل من النعم. ويجوز له أن يقتل المؤذي كالفأر والحية والعقرب والكلب العقور. ولهذا قال لا كالفأر وعقرب مع الحدى اللي هي الحدية المعروفة يعني كلب عقور. هذا كله يجوز قتله لقول النبي عليه الصلاة والسلام خمس من الفواسق يقتلن في الحل والحرب وذكر هذه صلى الله عليه وسلم وحية مع الغراب إذ تجور يعني هذه إن جارت عليك وأرادت أن تعتدي عليك لك الحق في ماذا؟ في قتلها. ومنع المحيط بالعضو يعني كذلك الإحرام يمنع ما يحيط بالأعضاء كالثياب هذه ولو بنسج يعني ولو كان ولو نسجه الإنسان. ولكن سبحان الله أنا رأيت بعض الناس بيعمل سس وبعضهم بيعمل الزراعة وهذا داخل ما ذكره المعاش كويس. فبعض الناس يعمل سس تعديل وده معانا الفرق شو يعني بس عشان ما في الدين يعني. قال ولو بنسج أو عقد كذلك ولو عقده يعني ربطه من الجانبين كويس. إذا ربط الطرفين طرفي الثياب يعتبر هذا أشبه الآن بالزرار هذه كخاتم الحكم يعني كذلك قال الخاتم أيضا ينطق بالعضو عند المالكية رأي لا يلبس لكن هذا يعني داعي نعم بس أنه لا شيء الخاتم هذا وما يضع فيه نقوده وأوراقه الذي يسمى بالهميان أو يسمى بالمحفظة، فهذا كله لا بأس به. والستر للوجه أو الرأس، المرأة لا تستر وجهها وكذلك الرجل لا يستر وجهه، وأيضا لا يستر الرجل رأسه، المرأة تستر رأسها لكن الرجل لا يستر رأسه. لما يعد ساترا، كل ما يعد ساترا للوجه أو للرأس بالنسبة للرجل لا يعتبر من محظورات الإحرام. قال ولكن إنما تمنع الأنثى لصق قفاز، الأنثى تمنع من لصق القفازين في يديها وكذلك من التغطية وجهها، ولهذا قال كذا ستر لوجهه لا لستر أخذه. يعني إذا أرادت كما قالت عائشة رضي الله عنها كان الركبان إذا مروا بنا أسدلت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا كانت يعني تريد أن تغطي وجهها من أجل أن تستر وجهها من نظر الناس إليها لا بأس بذلك. قال رحمه الله منع الطيبة، كذلك الإحرام يمنع الطيبة، الله جل وعلا يقول ثم ليقضوا تفثروا، والنبي عليه الصلاة والسلام قال في الذي وقصته ناقته قال لا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث من القيامة ملبيا. والدهان كذلك إنسان لا يدهن بشيء في أيام إحرامه. وضرر قمل وإلقى وسخ ظفر شعر، يعني كذلك عند المالكية الترفل كله يمنع في أيام الإحرام، الترفل كله يعني حتى لو كان إنسان صلى الله عز وجل السلام والعافية فيه قمل قول لا يزيح، فيه وسخ قول لا يزيح، أخذوا هذا من قوله صلى الله عليه وسلم هؤلاء عبادي أتوني شبثا غبرا، فقال لا بد من الشعث ولا بد من الغبرة هذه، والله جل وعلا قال ليعبد تفثر. لكن الصحيح أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يغتسلون، لا بأس الإنسان أن يعني يغتسل ويستحم وينظف شعره، هذا كله لا شيء. قال ويفتدي لبعض ما ذكر، يعني من خالف واحدة من هذه يفتدي بذلك، يفتدي بذلك من المحيط لهنا، يعني الافتداء يكون من قولك ومنع المحيط. أما ما سبق ذكره كالصيد فهذا فيه الجزاء كما مر. قال وإن عذر، يعني وإن فعل ذلك غير عامد، وإن فعل ذلك غير عامد، فمن نسي مثلا وستر رأسه عليه الافتداء، كذلك من كان جاهلا وتطيب عليه الافتداء، فلا يعذر الإنسان في ذلك. الافتداء الافتداء يكون بذبح، يعني مثلا شاة كما قال جل وعلا فمن حسوه كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، واحد من هذه الثلاثة التي ذكرها سبحانه وتعالى، إما صيام ثلاثة أيام أو يذبح شاة أو يصوم نعم أو يطعم ستة مساكين لكل مسكين مدة من الطعام. قال رحمه الله ومنع النساء، يعني كذلك أو منع النساء الإحرام يمنع شنو؟ يمنع المرأة فيمنع من وقتها. قال رحمه الله وأفسد الجماعة، اللي هو ماذا؟ ما الذي يفسد الجماعة؟ الذي يفسد الجماعة النساء. إلى الإفاضة يبقى الامتناع، بمعنى أن الإنسان يمنع من زوجته إلى طواف الإفاضة كالصيد، كما أن الصيد أيضا يمنع إلى طواف الإفاضة. ثم باقي ما قد منع بالجمرة الأولى يحل فاسمعه، يعني بقية المحظورات هذه تحل بالتحلل الأول، تحل بالتحلل الأول. أما المرأة والصيد فهذا لا يحل إلا بعد التحلل الأكبر أي بعد طواف الإفاضة. وجاز الاستظمار بالمرتفع لا في المحامل وشكر الإنفاق، يعني يجوز الإنسان أن يستظل بشيء مرتفع زي الخيمة أو البناء الآن أو مثلا السيارة، هذا السقف الذي عليه هذا كله يجوز، لا في المحامل، محامل هذه الهوادج التي كان يركبها الناس قديما ويسوى عليها عطفة، فقالوا هذه يعني لا يستظل الإنسان بها، لكن الراجح أن الإنسان يستظل ولو بشمسية، ولو بشمسية. فالذي يمنع منه تغطية الرأس فقط، وعلى ظاهر المذهب أن الشمسية هذه التي يضعها الإنسان من الحر مع ما لا تجوز. قال لا في المحامل وشوق دف فعي، ذكرنا أن المقصود بالمحامل هنا الهوادج، الهوادج تعرفون الهوادج؟ طيب قال رحمه الله: وسنة وسنة العمرة فعلها كما حج، وفي التنعيم نذرا أحرما، وإثر سعي كحلقا وقصرا فحل منها. هنا أشار عليه رحمه الله إلى أعمال العمرة. أعمال العمرة طبعا أركان ثلاثة، اللي هي الطواف والسعي من الصفا والمروة والحلقة بالتخفيف. هذه أعمال العمرة، من فعل هذه يعتبر قد أتى للعمرة على وجه الصحيح. لهذا قال: وسنة العمرة، يعني حكمها أنها سنة، فافعلها كما حج، يعني في نفس الصفة التي ذكرنا لك من صفة الإحرام، وكذلك الاغتسال والتنظف وصلاة ركعتين خلف المقام والوقوف على الصفا مستقبلا داعيا ربك سبحانه وتعالى. قالوا: في التنعيم ندبا أحرما، يعني يندب الإنسان أن يحرم للعمرة من التنعيم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل إليه عائشة: وإثر سعيك بعد الفراغ من السعي إحدقا وقصرا تحل منها، أي من عمرتك. والطواف كثرا ما دمت في مكة، يعني ما دام أن الله جل وعلا يسر لك الوصول إلى مكة، هنا أكثر من شنو؟ من الطواف بيت الله عز وجل، هذه العبادة العظيمة. ما دمت في مكة ورع الحرمة لجانب البيت، نعظم بيت ربك سبحانه وتعالى ورع حرمته، وكذلك إرع حرمة الحجاج وساعد الفقراء والضعفاء وكبار السن والنساء. الإنسان ينبغي عليه يعني أن يستغل هذه الفرص لمساعدة إخوانه. ورع الحرمة لجانب البيت وزد في الخدمة، يعني شرف لك أن تخدم ضيوف الله عز وجل، فكل من أراد الخدمة قدم له يعني الخدمة في هذا المكان الطيب والمبارك. ولازم الصف، الصف الأول لازم هذا الصف، واحرص على أن تكون فيه باستمرار، وخاصة ما دام أن الإنسان أصلا تفرغ كما ذكرنا لهذه الأعمال العظيمة. ما ينبغي يعني، يعني كثير من الناس تجده صف في الفندق لوحده، يعني ذهب لماذا لا؟ ولازم الصف، إن عزمت على الخروج طف، إذا أردت أن تغادر وتذهب إلى بيتك فغادر بطواف الوداع كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. قال: ولازم الصف فإن عزمت على الخروج طف كما عليك. ثم ختم هذا الباب بزيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وسر لقبر المصطفى بأدب ونية تجب لكل مطلب، سلم عليه ثم زد الصديق. بعد الفراغ من أعمال الحج أو قبل ذلك، الإنسان يزور المسجد الحرام، والمسجد الحرام تشد إليه الرحال كما هو معلوم، وفي ضمن هذه الزيارة يزور قبر النبي عليه الصلاة والسلام، يسلم عليه ويشهد له بالرسالة، فبعد ذلك يسلم على أبي بكر الصديق بجواره، ويشهد له أيضا بأنه آزر النبي عليه الصلاة والسلام ووقف معه، يسلم كذلك على عمر رضي الله عنه والجميع. لهذا قال: وسر لقبر المصطفى بأدب، كما قال سبحانه وتعالى: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. ونية تجب لكل مطلب، يعني ما دام أن الإنسان قد خرج بهذه النية الطيبة فالله جل وعلا يحقق له مطلوبه. سلم عليه ثم زد الصديق ثم إلى عمر نلت التوفيق. قال: واعلم بأن ذا المقام يستجاب فيه الدعاء فلا تمنى من الكلام. الواجب في الدعاء خاصة عند إما في المسجد الحرام أو عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام، يستقبل الإنسان القبلة، يستقبل الإنسان القبلة ويدعو ربه سبحانه وتعالى. قال: وسر شفاعة وختما حسنا، يعني سأل الله عز وجل أن يشفع النبي صلى الله عليه وسلم فيه، وأن يختم لك بالخاتمة الحسنة. وعجل الأوبة إذ نلت المنى، إذا حقق الله جل وعلا لك مطلوبك عجل الأوبة اللي هي الرجوع إلى بلدك، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا قضى أحدكم حجه فليعجل الراحلة إلى أهله فإنه أعظم لأجله. قال: وادخل الضحى، يعني سنة أن الإنسان إذا قدم السفر، وهذا قبل أن تيسر هذه الوسائل، وسائل الاتصال وهكذا، الناس يعني أهل البيت قد لا يدرون متى تصل، لكن من هدي النبي عليه الصلاة والسلام قبل هذه الوسائل أن الإنسان لا يدخل على أهله ليلا، إنما يدخل عليهم ضحى حتى يتهيأ له أهل بيته وهكذا. قال: وادخل ضحى واصحى هدية السرور إلى الأقارب وهم بك يدور، يعني اصحب معك هدية السرور لمن جاء يدور عليك ويعني يبارك لك هذا العمل الطيب المبارك، فاصحب إليه هدية السرور. وهذه داخلة في عموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: تهادوا تحبوا وتصافحوا يذهب الله الغلة بينكم. لهذا نقول بحمد الله قد أتينا على هذا الباب أو على هذا الكتاب على وجه الاختصار، والحمد لله رب العالمين.